الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 141 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة بالأمس كنا نقف مع أحمد 142، وهو أحمد بن محمد ابن الزبير الأطرابلسي المعروف بابن شقير. وقد ذكرت لكم بعضا مما ذكر في حق هذا المترجم له، ثم قلت لكم إن أهل العلم على أنه ثقة صدوق، وقد ساق لنا كما رأينا بالأمس ابن عساكر حديثين في ترجمة هذا الأحمد. استمعنا بالأمس إلى أحد هذين الحديثين، وقفنا عند الحديث الثاني، وهو الحديث الذي جاء في سنده أحمد هذا، وانتهى السند إلى أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ركع قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرم الله بدنه على النار. وقلت لكم هذا بالطبع حديث صحيح جاء عند أحمد وجاء عند أصحاب السنن، وهو حديث صحيح. وقلت لكم إن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها ما تركت هذه الركعات بعدما سمعت ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينت لكم أن أهل العلم أكثروا الكلام في قول حرم الله بدنه على النار، والراجح فيه أن ذلك من فضل الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاللفظ محمول على أن الله سبحانه وتعالى يعصم بدن هذا المصلي من النار، ونسأل الله لنا ولكم العصمة من النار. ذلك إن أدى 4 ركعات قبل صلاة الظهر، و4 ركعات بعد صلاة الظهر. قلت لكم بالأمس، وقفت عند هذا السؤال، قلت: كيف تؤدى هذه الركعات؟ بعض الناس قد يعتقد أنه يسن له أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، يصلي هذه 4 كصلاة الفريضة، وهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل صلى 4 ركعات متواصلات، لم يكن ذلك إلا في صلاة الوتر، فصلى 3 وصلى 5 وصلى 7، كل ذلك بتسليم واحد. ومتواليات لا يجلس بينهن ولا يفصل بينهن، يعني صلى الوتر 3 ركعات لا يجلس بينهن ورا بعضهم كده خلاص، و5 ركعات لا يجلس بينهن، و7 ركعات لا يجلس بينهن، فعل هذا في صلاة الوتر. أما في سائر النوافل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل ركعتين ركعتين. ومن أجل هذا قال أهل العلم كيفية هذه الصلاة أنه قبل الظهر يصلي 4 ركعات يفصل بينهن بتسليم، يعني يصلي ركعتين ويعمل ايه ويسلم، وبعدين يصلي ركعتين ويعمل ايه ويسلم، دول بنية سنة قبل ايه قبل الظهر. ويفعل هذا بالمثال بالضبط بعد صلاة الايه بعد صلاة الظهر. لو انك وافقت على هذا ان تؤدي 4 ركعات كما بينا ركعتين ركعتين قبل صلاة الظهر، 4 ركعات بعد صلاة الظهر، وان شاء الله ديك صليت الظهر وما تصليش الظهر، يبقى المجموع كام؟ ها 12 ركعة. اديت 12 ركعة دي وحافظت على هذا يوميا، ان شاء الله تعالى لك البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيحرم بدنك على النار، ونسأل الله لنا ولكم ذلك، ولكن كأم حبيبة التي حينما سمعت هذا الحديث واظبت على هذه الركعات ولم تفارقها حتى لقيت ربها. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر الى الحديث عن الاحمد رقم 143، وهو احمد ابن محمد ابن زكريا المكنى بأبي العباس، المكنى بأبي العباس البسري بالسين البسري خلاص. هذه نسبة إلى رجل قبيلة رجل يسمى بصر، كل من كان من هذه القبيلة يقال عنه إيه؟ ها؟ بسري، الجد الأكبر بتاعه قال عنه بسري بسري. هذا الرجل كان عنده نزعة تصوف، وأنا أريد أن أقول كلمة، ليس كل من نقول عنه أنه متصوف في القرون الأولى نحمل عليه، نحمل إيه عليه؟ لماذا؟ ليه؟ ليه؟ لأن هؤلاء فيهم الكثر من كان عندهم اعتدال، يعني كان متصوفا يعني متقشفا وزاهدا في دنياه، لكن كان يسير على سنة وكان عنده اعتدال، بعكس ما هو موجود الآن. يعني أنت الآن إذا أردت أن تذم رجلا أو أن تحذر منه ثم تقول خلي بالك ده صوفي، ليه؟ دلهم الآن مخابيل وعلى غير سنة وعلى غير علم، بل وعلى علم باطل، وهذه حقيقة، وعلى علم باطل. لا، القرون الأولى ظهر فيها التصوف كما يقول ابن تيمية نفسه وهو يحدث عن المتصوفة، فيقول طبعا اختلفوا في هذه النسبة خلاص، والراجح انها نسبة الى الصوف وليس الى الصفاء، زي ما بيدعي بعض الجهلة في التلفاز يقول لك صوفية يعني من الصفاء، هذا جهل باللغة العربية، لان اذا نسبت الى الصفاء ينبغي ان تقول صفائي، ما ينفعش تقول صوفي، ما ينفعش تقول صوفي. او البعض بينصبهم الى اهل الصفة، ها، وده برضو خطأ، لان النسبة الى اهل الصفة تقول صفي، اما نحن قال نقول صوفي، صوفي وصوفية، هذه نسبة الى الصوف على الحقيقة، ودليل ان هم مالوا الى لبس الخشن من الثياب وخاصة الصوف، وزهدوا كثيرا في الدنيا. ما فيش شك ان في كثير من هؤلاء في القرون الاولى اللي سلك هذا المسلك، اللي سلك هذا المسلك وكان عنده اعتدال، يعني كان من هؤلاء ويعد من عبد الله بن المبارك، وهذا رجل محدث فاضل وعالم و الى اخره، الحسن البصري خلاص. فهؤلاء كان عندهم اعتدال، الان ما عاد في هذا، وانا بقول ما عاد على غالب ظني وعلى الراجح عندي، اصبحوا الان اهل خبل، اهل خبل خلاص. فهذا الرجل اللي هو كان عنده نزعة صوفية، اللي هو أبو العباس البوسري، اللي هو أحمد محمد بن زكريا، هذا الحافظ ابن عساكر بيثني عليه خيرا، وبيقول إنه قد نزل بمكة وكان من شيوخ الحرم، كان من شيوخ الحرم المكي، وكان له مجلس علم وكانوا يجلسون إليه ويسمعون منه. وساق الحافظ ابن عساكر له حديثا، لم طبعا أكلف نفسي بحثا عن مقصد بهذا الحديث، لأنه حديث لا يصح، والحديث انزع الطسوط وخالف المجوس. انزع الطسوط جمع طست، عارفين الطست ده؟ وعاء من من الأوعية. اللفظ اللي قدام انزع الطسوط، والحديث طبعا مسند إلى عبد الله بن عمر وينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزع الطسوط وخالف المجوس. هذا حديث في سنده من ضعف كعيسى بن موسى اللي هو معروف باسمه غنجار، وغنجار هذا عيسى بن موسى غنجار هذا يعني الدارقطني لما سئل عنه قال لا شيء. شفت كلمة؟ عارف لا ايه؟ لا شيء، هوا كده، ما ينفعش في علم الحديث بنكلة. وده طبعا من اشد ما يذم به ويجرح به الرجال، انك تقول ايه؟ ها لا شيء، شوف لا شيء دي. فهذا حديث لا يصح، ولذلك لم نكلف نفسنا يعني البحث عنه باي حال من الاحوال، ولا حتى النظر ايش يكون معناه، لا نريد ان نضيع وقتنا فيما لا يصح. طبعا بيقال ان ابو العباس هذا توفي في سنة 396، 396 يعني كان من علماء القرن الرابع، من علماء القرن الرابع. خلاص، بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر، وده طبعا هنقف معه طويلا، إلى الأحمد رقم 144، وهو أحمد ابن محمد ابن زياد، كنيته أبو سعيد، ويكنى بابن الأعرابي، خلاص، البصري نزيل مكة، يعني هو بصري الأصل زي ما تقول المصري، لكن أقام فين؟ ها؟ في مكة، في مكة، ومعروف بابن الأعرابي. وابن الأعرابي حاجة وابن العربي حاجة تانية. ابن العربي الصوفي ده ها يعني مصيبة لوحده، ابن الأعرابي ده حاجة تانية خالص. ابن الأعرابي هذا عالم من علماء عصره وزمانه، عالم، وبقول بملي فيه، من علماء عصره وزمانه، خلاص. وعمر هذا الرجل طويلا، ومعروف انه ولد في سنة نيف ومئتين، وتوفي سنة 341، خلاص، 341. فعمر هذا الرجل طويلا كما يقول اهل العلم، قارب المئة، قارب المئة سنة، وله طبعا علم غزير ملأ به عصره في حينه، وكان اماما للحرم المكي، زي الشيخ السديسي مثلا، كان اماما للحرم للحرم المكي. والامام الذهبي في سير اعلام النبلاء عمل له ترجمة خطيرة جدا وطويلة جدا، صدر هذه الترجمة بقوله هو الامام المحدث القدوة الصدوق الحافظ شيخ الإسلام. شوف شوف الكلام اللي قاله، شوف قد ايه بيتكلم عنه، نعدهم كده خلاص. يقول الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ شيخ الإسلام، كم لقب بقى؟ مديله 6 ألقاب، ختمهم في اللقب باللقب السابع، شيخ الحرم المكي في وقته، في وقته، خلاص. زي ما قلت لكم هو ولد سنة 240، يعني 200 حاجة و40. يقول البعض يقول 48 49، البعض يقول 46، ايا كان. عشان كده الحافظ الذهبي قال نيف 40، والنيف زي البضع، العدد من 3 لتسعة، يطلع بقى كم ما بين ثلاثة وتسعة دي، ولد في هذا التوقيت، توفي كما قلت سنة 341 وإيه واربعين، يعني قارب المئة، ها المئة سنة. طبعا كان موسوعة في عصره، والحافظ للذهبي بيقول ألف كثيرا من الكتب في الحديث والفقه وفي غيرهما، وإن لم يصل إلينا إلا النذر اليسير. حاجة يعني إيه، ها قليلة. وصلت لمين؟ ها للحافظ الذهبي. أشار إلى كتاب، يعني بعض أهل العلم أشاروا إلى كتاب ليه موجود في مكتبة دمشق. يعني عايز تروح، روح اطلع على الكتاب ده فين؟ في مكتبة دمشق، كتبه قديمة جدا، ولكن بيتكلموا عنه ابن الأعرابي، هذا معروف عندنا في أهل العلم، يعني حاجة تانية خالص. أيضا هو من الصوفية المعتدلين، يعني كانت عنده نزعة صوفية، يعني نزعة لما تسمع زمان نزعة، نزعة التصوف، يعني عنده نزعة إلى الزهد في الدنيا، مش نزعة لأنه فقر ويملى كرشه زي ما بيعملوا المتعيس الآن. فتسمع فيما مضى أن يبقى عنده تصوف أو نزعة صوفية، تعرف أنه ها يعني عنده زهد في الدنيا وكثير عبادة. هذا هو المعني بها عند هؤلاء المعتدلين، وليس عند الهمج الموجودين الآن. ولذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء بيقول أنه كان من علماء الصوفية المعتدلين، كان لا يقبل شيئا من مصطلحات القوم. يعني كان يقعد يقول لك حلينا مصطلحات بقى، والاوتاد والاقتاب والمش عارف ايه، ويقولوا كلام غريب جدا، ويقول لك ده مصطلحاتنا. هو ما كان بيقبل هذا العته ابدا. فالحافظ ده بيقول كان لا يقبل شيئا من مصطلحات القوم الا بحجه. يعني عايز تقول له حاجه لابد ان يكون معاك عليها ايه، ها دليل، دليل شرعي. ما فيش خلاص بالسلامه، ما ينفعش الا بحجه. وهو القائل الصوفي إذا عري من علم السنة زل عن سواء السبيل. يعني عنده لابد أن يكون صوفي، لابد أن أنت تكون على علم بالإيه، ها بالسنة، مش المتنطعين دلوقتي اللي بيجهلوا الألف من الياء في السنة، ما عرفوش الألف من كوز الضرة في السنة، وعامل نفسه شيخ طريقة ومش عارف إيه، وهو ما يفرقش بين الحديث والآية حتى، حتى ما عرفش إيه الفرق بين الصحيح وبين غيره. ومن هنا أثنى عليه أهل العلم كثيرا. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثين، في حديث هنمر عليه مرورا سريعا لأننا تعرضنا له من قبل، وفي حديث بقى هنقف معه طويلا، ويمكن هو اللي هيستقطع مننا هذه المحاضرة. ليه؟ لأنه بيحمل إلينا حكما نحن جميعا في حاجة إليه، وهذا الحكم سيحتاج منا إلى كلام طويل. الحديث الأول حديث لو تفتكروا زمان اتكلمنا عنه، وهو موجود في كتب السنة الصحيحة في مقدمتها البخاري ومسلم، في طبعا صاحبنا أحمد ابن الأعرابي هذا في سنده، والسند بينتهي إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. فاكرين الحديث ده مر علينا؟ فاكرين قلنا ايه هو الولاء لو تفتكروا؟ ايوه كده، قلنا اني انا مش عايزك تنسى، انا مش عايزك تنسى، قلنا اني الرجل يملك عبدا، وبعدين يجي يعتق هذا العبد، يصبح ولاء هذا العبد لمن ايه، لمن اعتقه، لمن اعتقه، يعني يخدمه ويعينه ويعرف له فضله، مش كده؟ كده. ولو دخلت عليه من حقك تاكل من الاكل وتشرب من شربه زي الاب مع ها ولديه بالضبط كده، ولديه بالضبط كده. قلت لكم ده بينفع ايضا في الميراث، لما جيت قلت لكم اللي بيقرا فيه احكام الارث، احكام الارث يعرف ان الارث له ها اسباب وله شرط اساسي. الشرط الاساسي موت موت الموروث وحياة الوارث، بل الموروث يموت والوارث حي خلاص عشان يرث. الارث ده مقترن باسباب، باسباب خلاص، منها الرحم، الرحم فالابن والاخ مش كده والاب، ودي اسباب للارث ولا مش اسباب للارث؟ لو مش بيربطوا بيك رحمه تورثوا ليه؟ يبقى الرحم. اثنين الزواج والمصاهره، الزواج والمصاهره، فاللي بتيجي تتزوجني الزواج بيبقى سبب في اني ارثها وهي ترثني، اليس كذلك؟ يبقى الزواج والايه؟ المصاهره. خلاص دي من اسباب الايه؟ من اسباب الارث، من اسباب الارث. يجي اهل العلم يقولوا ثالثا الولاء، الولاء. فلو جه واحد مات ملهوش اهل ولا زوجه، السببين الاولانيين منعدمين، ملوش اهل ولا زوجه، خلاص. وده بيحصل في عبد يقدم الى بلد، جاي عبد فما انتش عارف له اهل، ادي رقم واحد، وما اتجوزش، حتى انا جيت اعتقته وبقاله مال مات، اصلا ما احناش عارفين اهله. ثانيا هو ما اتزوجش، ماله يروح فين؟ مش للدوله، لا مش للدوله، لا يروح فين؟ يروح فين؟ لسيده اللي بيملكه. بحكم ايه بقى؟ بحكم الولاء، اللي اعتقه ده له حق عليه، فيصير ماله ها لوليه الذي اعتقه. فالولاء ده بينفع، بينفع، ده حاجه كويسه جدا، بينفعك وهو حي وبينفعك وهو ميت، مفيش مشكله، خلاص. فيجي واحد بقى يقول لك ايه، خلي بالك انا حاسس ان انا هموت قبل العبد اللي وليته ده، طب بقول لك ايه، تشتري الولاء بتاعه. فالولاء ده ينفع يتباع، او اهب لك ولاء عبدي، يبقى انا لو موت يصبح ولاء عبدي لمين؟ ها ليك، انا وهبته لك، ده ينفع؟ لا، الشرع منع هذا كما قلنا من قبل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن ايه؟ ها؟ وعن هبته، وعن هبته. وهذا حديث صحيح اتكلمنا عنه من قبل، خلاص. بناتي بقى للحديث الثاني وهو بيت القصيد. طبعا الحديث في ابن الاعرابي هذا، وبينتهي سند الحديث الى ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى الجمعه فليغتسل. طيب من اتى الجمعه انت عارف، يعني جاي يصلي الجمعه، ايه المطلوب؟ الحديث بيقول ايه بقى؟ فليغتسل. فليغتسل ده فعل ايه؟ امر، خلاص. تعالى بقى في الفاظ ثاني، يجب عليه ان يغتسل. شوف لفظ كده، يجب عليه ان يغتسل، تفهم من ده ايه؟ احنا اتفقنا من قبل ان لما بياتي، طبعا بدايه قبل ما نتكلم في الحديث، طبعا الحديث حديث صحيح 100%، خلاص، ما عليه غبارات، من اول البخاري لحد زي ما انت عايز، خلاص. يبقى الحديث حديث ايه؟ صحيح اهو. طيب فليغتسل ده فعل ايه؟ فعل امر، فعل امر، كلام جميل. احنا متفقين على قاعده ان الامر اذا ورد في السنه يحمل على الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب الى الاستحباب فيحمل على الوجوب. طب لما اجي ابص في الحديث ده فليغتسل، بداية كده تقول ايه؟ تقول ان غسل الجمعة واجب. واذا قلت بده يبقى هسألك سؤال تاني، يبقى تنفع صلاة الجمعة من غيره ولا ما تنفعش؟ وده هيخليني اسألك، انت كل ما بتيجي الجمعة لازم تغتسل؟ تبقى جمعتك صحيحة ولا مش صحيحة؟ طيب هقول لك حاجة أشد، ممكن تقول بغتسل، حلو حلو. طيب وانت قاعد في الخطبة اتزنقت، فذهبت قضيت حاجتك، ترجع تغتسل وتتوضى. ايه ايه مالكم انتوا اتخضيتوا؟ اتخضيتوا؟ ها اتخضيتوا؟ ها يا ما انا بسألك اهو، انا بسألك اهو. ها هاجي اقول لك اني بعض السلف والظاهرية في الحاضر ذهبوا إلى وجوب الاغتسال ليوم الجمعة، وعليه فلا تصح لك جمعة إلا إذا اغتسلت، إلا إذا اغتسلت. ويبقى حضرتك لو جيت يوم الجمعة غير غسل الجنابة، يعني هقولها اوضحها شوية، يعني طبعا بعض الرجال بيبقى منظم نفسه كل يوم خميس يجامع عشان هو يصبح الجمعة دخل دي في دي. لا لو ده حصل بيضحكوا يا اخي، لو ده حصل هتصبح بناء على هذا الحديث مطالب بغسلين، غسل ترفع به الجنابة وغسل بنية شهود الجمعة، عشان تبقى فاهم، عشان ما تجيش يقول الحمد لله انا مريح نفسي ومخلص. لا لازم تبقى عارف ده، انا الان لا علاقة لي بغسل الجنابة، ده شيء خلاص واجب عليك. انا بتكلم ان الجمعة نفسها ليها غسل كده، عشان تبقى عارف ليها غسل عشان ما تدخلش طوخ في ملوخ. خلاص فبقول هذا الغسل عند بعض السلف، وهذا ما جرى عليه الظاهرية، وهذا ما ذهب اليه ابن حزم خلاص في المحلة، انه بيرى ان حضرتك واجب عليك تغتسل. وذهب هؤلاء الى انك لو ما اغتسلتش ما صحت لك جمعة غير غسل الجنابة، وكلامي واضح اهو. خلاص البعض الاخر ومنهم الامام الخطابي بيقول ان هناك من رأى، ده الكلام بينقل الخطابي، يقول هناك من رأى في معالم السنة وباشع السنة ابي داود، بيقول هناك من رأى ان الغسل الجمعة واجب، بمعنى ان تاركه آثم وهو ليس شرطا في صحة الجمعة. يعني لو شهدت الجمعة تبقى جمعتك ايه صحيحة، بس انت ايه آثم انك خالفت الامر اللي قال لك اغتسل، اللي قال لك اغتسل. حقيقي مسألة شديدة قوي على النفس. طب يا ترى الكلام ده كده ملهوش حل؟ قال لا طبعا له حل. طب حله ايه؟ جمهور اهل العلم بيروا ان الغسل للجمعة مستحب، يبقى معنى الكلام ده انه راحوا حاملين الامر من الوجوب الى الاستحباب، يبقى هم مطالبين بايه؟ بايه؟ الصارف القرينة. ما انا عايزك بقول لك تبقى فقيه مفتح، فقيه مفتح. ليه؟ لما يجي واحد برضه يجيب لك امر زي بعضهم يقول لك، يقول لك لا لا لا لا لا, لا, لا انك تسيب اللحية دي ده شيء مستحب كده. طب اعفوا اللحية ده امر حضرتك شلته من الوجوب ورحت حاطته لي في بند ليه؟ الاستحباب. لا معلش، ما بيجيبوا الطراطير اللي بيجيبوهم في القنوات الفضائيه دي بيقولوا كده، في منهم بيقول كده. يقول له طب تعالى بس يا اخوي بالراحه بس، اسرح بالجهل. المذيع اللي قدامك ده مش فاهم حاجة، تلات ارباع اللي بيسمعوك مش فاهمين حاجة، لكن راجل فاهم، فاهم ان الحديث فيه امر والامر الوجوب، حضرتك دلوقتي حاطه في بند الايه؟ المستحب. ايه هو الصارف؟ يبقى لازم تطالبه بايه؟ بالصارف. انا نفس الكلام، جمهور اهل العلم على عيني وعلى راسي قالوا ابني غسل الجمعه مستحب مش واجب، يبقى اذا هم مطالبين بان هم يجيبوا لي القرينه اللي صرفت الوجوب الى الاستحباب. اين القرينه؟ قالوا لا، خد بدال القرينه اربعه عشان تبقى فاهم الكلام ده. بدال القرينه ايه؟ اربعه. القرينه الاولى حديث صحيح مسلم، صحيح مسلم، بيروي ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ، بلاش من الاغتسال، من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ثم أتى الجمعة، بلاش ما اغتسل، توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. الشاهد معي في هذا الحديث وهو ما استشهد به العلم وجعلوه صارفا، صارفا للوجوب، قول طبعا أبو هريرة لما يذكر هذا الحديث والكلام فيه من توضأ إيه؟ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الإيه؟ أتى الجمعة. يبقى ده معناه إنه ينفع، لأن الحديث قال توضأ وأتى الجمعة، بل النبي رتب على ده ثواب. ولذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير بيقول: وهذا من أقوى الأدلة الصارفة للوجوب إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. فكما أن النبي أمر بالاغتسال، هو في هذا الحديث ينص على الاكتفاء بالإيه؟ الاكتفاء بإيه؟ بالوضوء. فيصير الاغتسال هو الأفضل، ويصير الوضوء كافيا، كافيا. أدي قرينة، خذ الثانية. القرينة الثانية وهو حديث رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وذكره شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود، وهو حديث حسن، من رواية سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة، من إيه؟ توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. الحديث واضح في محل النزاع، توضأت يبقى بها وإيه؟ كفاية وحلوة، بها ونعمت، اغتسلت يبقى ده إيه؟ يبقى ده أفضل، يبقى ده إيه؟ أفضل. فقالوا: دي صوارف للأمر بالوجوب. قال: لا، ودلالة واضحة على إني للأمر بالوجوب، ودلالة واضحة على جواز الاكتفاء بالوضوء. الله، طيب امال الأوامر اللي جت بالاغتسال دي: فليغتسل وجب عليه الاغتسال وكذا وكذا وكذا وكذا. قالوا لك: يا أخي، دي كان لها وقت وزمن وحالة، وقت وزمن وحالة. ازاي؟ قالوا انك تذهب الى سنن ابي داود. ابو داود في كتاب الطهارة وبيتكلم عن الاغتسال حاطط عنوان كده: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. تفهم من ده ايه؟ تفهم من ده ان النبي كان شدد وبعدين عمل ايه؟ رخص. شدد ان لازم يغتسله وبعدين عمل ايه؟ رخص. وعشان كده الشوكاني في نيل الاوطار حاطط الحديث تحت باب الاغسال المستحبة، ان اصبح الامر بعد الترخيص اصبح الغسل يوم الجمعة ايه؟ مستحب. مستحب. طب النبي شدد في الاول ليه وبعدين رخص ليه؟ القصة دي قصة جميلة بقى، اسمعها من عبد الله بن عباس. فين هتلاقيها؟ قلت لك في سنن ابي داود كتاب الطهارة، عامل باب مسميه باب الرخصة في ترك الغسل يوم الايه؟ يوم الجمعة. فساق في هذا الحديث وهو في صحيح سنن ابي داود، وهو حديث حسن. الحديث عن عكرمة، طبعا عارفين عكرمة تابعي مشهور، وهو من اجل تلامذة عبد الله ابن عباس، هو عطاء. يقول الرواية عن ايه؟ عن عكرمة ان اناسا من اهل العراق جاءوا الى ابن عباس فقالوا: يا ابن عباس، اترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ مين اللي بيستفتى بقى في المسألة؟ لا ولا زيد ولا عبيد ولا ده، اللي بيستفتى ابن عباس. والناس جات تسأل، ودي دلالة على ان الناس في هذا الوقت حدث عندهم اشكال، ان في حديث امرت بالغسل فعايزين يزيلوا هذا الاشكال. ولو الامر ثابت فعلا يبقى نغتسل، مش ثابت بين لنا، ومين اللي هيبين؟ عبد الله بن عباس. فشوف جايين من العراق، جايين من العراق قادمين الى المدينة عشان يسألوا السؤال ده. سألته انت كم مرة بقى؟ والله ولا مرة. طيب خلاص، مع ان العلم عندك اهو، ما بقولكش سافر المدينة لا هنا. وده اهتمام الناس، شوف الناس اللي بتتحرى لدينها لا اله الا الله. ليه؟ لان لو الغسل عليه واجب هتبقى مصيبة لو ما اغتسلش. فجايين يسألوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبة؟ الرد: قال لا. دي فتوى مين؟ ما تجيش بقى بعد كده تقول لا سمعت في محطة القرآن الكريم. الراديو ولا ابن عباس؟ ايا كان الآية في الراديو بقى. فابن عباس بيقول ايه؟ قال لا، يبقى مش واجب. طب ده في احاديث قالت وامرت واوجبت. اسمع بقى بيقول ايه: ولكنه اطهر. يعني لما تغتسل ده فعلا ايه؟ اطهر. وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. يبقى انا عملت ده اطهر وافضل، ما فيش شك. ما عملتش لا، ما فيش حاجة عليكم، ما هوش واجب. طبعا لسه هيقولوا بقى ده في حديث امر بتاع قبل ما يقولوا، لان اللي بيفتي لازم يبقى عنده ضراب الكلام ده ويقفل كل الابواب، ما تلاقيش حاجة تقولها بعد كده. اسمع بيقول لهم بقى: وسأخبركم كيف بدأ الغسل. والحديث ده مهم جدا. ليه؟ اخواننا اللي اوجبوا الغسل مسكوا الاحاديث، حديث سمرة خلاص ان الغسل بقى افضل وما اغتسلش لا شيء عليه، وحديث ابي هريرة خلاص ان توضأ فبها ها ونعمت، وان اغتسل فهو احسن. وقالوا الحاجات دي اتقالت قبل ما يتقال الامر بالغسل. ما انا ممكن بعد ما قلتها لك هو واحد يطلع يقول لك كده، يقول لك دي مش الصوارف بقى يا حبيبي، لا لا، دي الاحاديث دي منسوخه، دي النبي قالها الاول وكان بيخير الناس، وبعد كده اخر ما كان منه انه امر بالايه؟ بالغسل. تخرج من المطب ده ازاي؟ ترد عليه ازاي؟ بروايه ابن عباس دي، ابن عباس هيوري لك بقى انهي كان الاول. انهي كان الاول؟ انه هل امر بالغسل اولا ثم خير بعد ذلك؟ يبقى هو ده دليلنا. ولا هو خير الاول وبعدين امر بالغسل؟ يبقى ده دليل اصحاب الوجوب، واخد بالك؟ فهتمشيها ازاي؟ تعرف انهي اللي جه الاول ازاي؟ مين اللي هيعرفك؟ ابن عباس. اسمع قال له ايه بقى؟ قال لي بتوع العراق بقى، وساخبركم كيف بدأ الغسل. اسمع، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم. ادي الصورة. تعرفين اول ما قدم الصحابة المدينة كانوا ايه؟ فقراء كده، مفيش خالص، معدمين، سايبين كل حاجة وجايين معدمين معدمين. فاللي حاصل ان لبسهم رضيء، فكانوا بيلبسوا الصوف. وما ادراك ما الصوف في جزيرة العرب؟ خلاص، اردأ واسوأ لبس، لان مكان حار، واخد بالك؟ وشوف بقى لما تبقى لابسه في السعودية في عز التراجل دلوقتي، بتروح لابس جلابية يعني زازة الهوى، وتبقى كلك مية. طب لو لبست صوف، شوف بقى كم العرق اللي هتبقى فيه. ادي واحد، خلاص. وبعدين مجهودين، مجهودين يعني تعبانين، بيشتغلوا بايديهم، ما الواحد ما عندوش ها خادم يخدمه زي ما حصل فيما بعد لما فتحت عليهم بقى، وقتل وجهد وجل الاسرى، وبقى للواحد عبد واثنين وثلاثة، بقى يشغل العميل، مش كده ولا ايه؟ لكن في الاول كان ايه اللي حاصل؟ كل واحد بيشتغل بايه؟ بايده، ويشيل على ظهره، ويعملون على ظهورهم، يشيل على ظهره، ما عندهمش دواب كمان. خلاص، ادي يبقى ده حاله. فتخيل بقى واحد لابس صوف عرقان، وبعدين لما يشتغل كمان ها المجهود، ايه اللي يحصل؟ يخليه ايه؟ ها يعرى اكتر، يعرى اكتر. فشوف بقى كتر العرق اللي طالع منه ده، من لبسه للصوف وشغله بايده. خلاص، يقوم يؤذن للصلاة، يروح جاي على فين؟ على المسجد. حتى يا عم لو توضأ، يعني انت في الصيف هات واحد برضه توضأ، هيغسل ايده ووشه مش عارف ايه، شوف بقى هدومه العرق اللي طالع منها دي، مش بتشوفه كده ولا ايه؟ تقف انت تشم بقى في الصلاة. طب دلوقتي في مراوح ومكيفات ومش عارف ايه. اسمع ابن عباس بيقول له ايه بقى؟ بيقول له بقى، وكان مسجدهم ضيقا مقارب للسقف. المسجد كان بيضيق بالناس، وانتوا عارفين مسجد النبي ارض رمل، خلاص، وحطان طوب لبن، والسقف بتاعه ها، والسقف بتاعه بيقول له انما هو عريش. وبعدين ايه؟ السقف قريب، زي ما بيوصفه كده، زي ما بيوصفه كده، ضيقا مقارب للايه؟ للناس. طبعا انت كل ما بتعلي بتدي مساحة للهواء، تنزل بالسقف تقفل على الهواء. طيب، يبقى المسجد ضيق والسقف قريب من الناس، خلاص، فكم الهواء اللي بيتقلب فيه قليل، عدد الناس كتير، عرقهم اكتر. ده بيحصل في الصلوات العادية، ما بالك يوم الجمعة؟ طبعا الكل حريص على الجمعة الظهر ممكن تصليه، ونو جماعة الواحدين، لكن الجمعة لازم هتيجي. والمسجد نبغه كان بيجي له من كل صوب وحاله، فكل واحد ساب شغله وجاي عرقان ولابس صوف وريحته. والمسجد اسمع ابن عباس بقى بيقول ايه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح. شوف ريحة العرق دي طالعة كده يا حبيبي، كوتل كوتل كوتل كوتل. خلاص ده كلام ابن عباس اللي حضر وشاف، بيقوله حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا. كل واحد انتوا عارفين بيألف لريحته صح؟ يعني عمر واحد بيشم نفسه يقول اف، كل واحد بيألف لريحته لكن ينفض من رواح ليه؟ فكل واحد ألف بريحته لكن بيتضايق من ليه؟ مع انه هو في نفسه ها عرقان وحالته. فآذى بعضهم بعض، مفيش حد يتأذي من نفسه، فآذى بعض كل واحد بيشم ريحة التاني قرفان. خلاص فآذى بعضهم ايه؟ بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال ايها الناس اذا كان هذا اليوم، اللي هو يوم ايه بقى؟ يوم الجمعة. اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبه. ليه؟ عشان ما فيش بقى واحد يجي من الشغل على ليه الجمع بريحته كده، يبقى الكل جاي ايه مغتسل، يبقى ما فيش حد هيأذي ايه هيأذي حد. يبقى مغتسل وحاطط طيب، يبقى بدل ما هنشم ريحة عرق هنشم ريحة ايه؟ ريحة طيب بقى، والمسجد ريحته تتغير. خلاص شوف ابن عباس بيقول ايه بقى، قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير، فتح على المسلمين بقى مش كده ولا ايه؟ تجارة ها وأسرة، بقوا عبيد بيشتغلوا. فبيقول ثم جاء الله بالخير فلبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، علوا السقف كده والحق العمليات غارت، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. يبقى ابن عباس بيقول الغسل ما كانش واجب، لكن كان واجب امتى؟ انا احكي لك الحكاية بقى. يبقى اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خاص وفي ظروف ايه؟ وفي ظروف خاصة. هذا يعني كما قال ابن عباس انه لما تغيرت احوال الناس وتغيرت الظروف وتغير الزمان تحول الغسل من شيء واجب الى شيء مستحب. هذا يعني ايضا ان الامر بالغسل كان اولا، ثم جاء بعده الامر بالتخيير وبيان ان الغسل افضل وان الوضوء يكفيك. كلام كده واضح؟ بيؤكد هذا رواية في نفس هذا الباب الذي اشرنا اليه عند ابي داود، أم المؤمنين عائشة بتقول ما قاله ابن عباس ولكن باختصار وإيجاز. فتقول رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين كان الناس مهان أنفسهم، مهان دي من المهنة يعني، يبقى مهان أنفسهم يعني إيه؟ يعني بيشتغلوا بإيديهم، ما عندوش اللي يشتغله، ما عندوش عبد يخدمه، بيشتغل بإيده. كان الناس مهان أنفسهم خلاص، فيروحون إلى الجمعة بهيئاتهم، يبقى شغال وعرقان الجمعة الله أكبر، روح رايح على المسجد بريحته زمان ابن عباس كده. شوف أنا بقولك هي لخصته، فقيل لهم لو اغتسلتم، يبقى ده تقال لهم إمتى بقى؟ إمتى؟ ده في ظروف معينة، ثم بعد هذا أصبحت مخيرة بين الاغتسال وبين الوضوء وإن كان الاغتسال لك أفضل. ولذلك أنا بقول لك إن في ناس فاكرة الاغتسال ده حاجة شاقة جدا، لا احنا قلنا الاغتسال يا اخواننا له شرط وله فرض، بس قولهم تاني، له شرط وله فرض. الشرط النية، يبقى لازم تخش بايه؟ بنية. مش اخش استحم عشان انظف وبعدين اكتشف ان انا مثلا جنب ولا مش عارف ايه، اقول ده جاي يسد مكان ده، لابد من الايه؟ من النية. انما الاعمال بالنيات، ولذلك النية شرط في كل عمل، في كل عمل. خلاص، فالاغتسال له شرط، شرط النية. خلاص، وله فرض ان تعمم الجسد بالماء. يعني لو حضرتك نطيت في بحر بنية الاغتسال ورحت غمس نفسك وطالع، طهرت، طهرت، خلاص طهرت. ده شرطه وده فرضه، لكن له سنن بقى. انت عايز تطبق السنه، يبقى زي ما توصف لنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته ومن صحابته كأبي أيوب الذي ستر النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل. خلاص، إنك حضرتك بتروح داخل، خلاص، وبعد ما تخلع الملابس تغسل العضو وما حول العضو، وبعدين تغسل اليدين للرسغين، وبعدين تتوضأ وضوءك للصلاة، وبعدين تحث على رأسك 3 حثوات، وبعدين تصب على شقك الأيمن، وبعدين على شقك الأيسر، وبعدين تفيض الماء. دي صورة السنة، خلاص، دي صورة السنة. لكن انت عايز الفرض والشرط، انا قلتهم لك اهو. فحضرتك بتروح داخل فاتح الدش عليك الميه اصابت جميع البدل، اسمك اغتسلت. فانت خليك ناصح، انت بتروح داخل يوم الجمعه الصبح بنيه رفع الجنابه، مش بيحصل كده؟ بنيه ايه؟ رفع الجنابه. خلاص اغتسلت، رفعت الجنابه، انوي انك هتغتسل غسل الايه؟ الجمعة. وانت واقف فين؟ تحت الدوش، المية نازلة، خلاص عمت بدنك، حققت الغسلين وانت واقف في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة. ما هياش مسألة يعني شقة ولا صعبة، الجهل هو اللي بيشق على اصحابه، لكن لو في علم هتلاقي ان الامور ميسرة وسهلة، ويبقى حققت غسل الايه؟ غسل الجمعة، غسل الجمعة. فطبعا في ناس بقى غسل ايه وبتاع ايه، ده هو بيقوم والخطيب على المنبر، يعني بيقوم من النوم وانا خلاص بكون بنتحب، بخلص خلاص خالص، وهو لسه قايم، وبعدين ينزل يا دوب يرقع الركعتين ويخلص ويطلع. رب نسأل الله لنا ولكم السلامة. البهوات، البهوات. ومن هنا اما خلص كلامي هسمع لكل، انا لسه خلصت. ومن هنا بقول اني الخلاصة في هذا أن الغسل يوم الجمعة كان في بداية أمره محمولا على الوجوب لدفع الأذى، ثم أصبح بكلام النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هناك تيسير وأنت مخير، والغسل أفضل لك من الوضوء. هتسأل في اللي أنا قلته، غير اللي أنا قلته مش هرد عليك، لأن لا مش محاضرة عامة ولا فقه عام في اللي انا قلته. خلاص، نعم، اتفضل. نعم نعم، ما ينفعش، ما ينفعش، ده غسل وده غسل، ده حاجه وده حاجه. ليه مرتين؟ ليه يا ليه اشمعنى مرتين يا ايه؟ وتغسل مرتين ليه؟ هي إيه، مره واحده تخلصت كل حاجه. خلاص، ده ميت يا ابني وحي. طبقها، ايه المشكلة؟ ايه طبعا، هي السنة في كل غسل كده، انك السنة في الغسل، من سنن الغسل ان تتوضأ قبله، اي غسل ان تتوضأ قبله. فعايز تطبق السنة في الحالتين خير وبركة. عايز بدري بدري زي ما قلنا وتخلص، اديني قلت لك تعمل ايه. خلاص نعم. وضوءك انتقد ما في شك، مس الذكر بغير حائل الراجع فيه. وانا قلناها محاضرة طويلة عريضة في هذا المسجد بأدلاتها، قلنا اللي قاله ما ينقضش واللي قلنا ينقض، وقلنا ان الراجح انه ينقض، وان مس الذكر بغير حائل ينقض الوضوء. بقول بغير حائل ينقض الوضوء، فلو في حائل فيما بينك وبينه اللي فالفوطة لا تأثير لهذا على صحة الوضوء. ما ايه؟ عمر ما في حد بالأهل العلم قال لي انت قلته ده. انا بقولها لك. لا لا، هذا تجني منك على اهل العلم. ثواني بس، انا هقول لك، انا هقول لك الخطأ اللي انت واقع فيه. بس عشان تقول لي ان في بعض اهل العلم قال ما يغسلش رجليه، ده كلام ولا في الاحلام ولا في فقه ام احمد. خلاص؟ دي حقيقة. دي حقيقة، ما في أحد قال هذا. إنما قالوا إيه؟ عشان بس تبقى فاهم القضية، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغسل رجليه في مغسله هو في مكانه كده، وأحيانا لا يغسلهما إلا إذا خرج من مغسله، مش مغسلهمش خالص. أنت فهمت إزاي؟ دي قضيتك. لكن القضية إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يغتسل في مكان يصرف الماء، يعني واقف يغتسل على الرملة، ده اسمه مكان بيصرف الماء ما بتقعدش فيه، وده لما كان بيبقى في الخلاء. فإذا اغتسل في بيته هيقف يصب كده ويسيب الماء تجري زي ما هي؟ أمال كان بيعمل إيه؟ كان بيقف في إناء، خلاص انت بتسميه بلغة العصر عندك دلوقتي، مثلا انت بيقف في طشت زي ما كنا بنعمل زمان في طشت. فالحاصل ان انت عمال تغتسل والمية بتتجمع فين؟ في الطشت. بقت رجليك مغسولة دلوقتي، يبقى بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يمكن يخرج ويغسل رجليه، لانه مش هيغسلها وهي كده، ما ينفعش تغسل وهي كده. فحضرتك بتسواف بتستحمى في البانيو، البانيو انت قافله ولا فيه سدد، وده بيحصل، والماء علي، يبقى بعد ما تخلص خالص بتطلع وتغسل رجليك لوحديهم، خلاص الميه بتتصرف، اهي رجليك اتغسلت. ده اللي حاصل يا عم الشيخ، مش ما يغسلش رجليه، لا مفيش حاجه اسمها. طب انا بقول اهو، طب ما انا قلت لك اهو، انا شرحتها اهو. نعم. لا طبعا، كيف تتوفر الظروف الصعبة؟ انت كل الظروف عندك سهلة، ظروف صعبة دي يبقى انت بتتبلى على نفسك، واخد بالك؟ نعم. لا، اصبح الامر على الاستحباب، هذا اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما هنقول زي ما قال بعض اهل العلم اذا عادت العلة عاد الحكم، لا، المعروف انه اذا لا يعود الحكم الا اذا اعاده الحاكم برضه اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير موجود الان. نعم. ماله؟ الغسل هو الغسل، صورته متغيرش. ها؟ بيه؟ هذه فعلت كما قلت، ليست لم تكن هي السنة على الدوام، وإنما فعلت مرة، ولم يكن هذا كما قلت في هذه المحاضرة من عادته، فقلت ليس هذا من عادته، فإن فعلها مرة هذا دليل الجواز. يعني لو جه واحد صلى 4 ركعات سنة على بعضيهم وجي سألك ينفع ولا ما ينفعش، يعني صلاة صحيحة ولا بطلة، تقول له ايه؟ صحت. هذا دليل الجواز. دليل الجواز شيء، وكلنا نتحدث عن السنة هذا شيء آخر. خلاص، السنة يعني ما اعتاده رسول الله كان بيعمل ايه. نعم. بس نعم الشهر اللي قعد عند المقاولون الانصاري كان الرسول معتاد على انه يصلي سنه الظهر القبليه في 4 ركعات متواصلين. من اين جئت بهذا الاعتياد؟ نعم يا حبيبي، انا اللي انا قلته قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولكن كان من شأنه صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ايه، انا ضربت لكم مثالا، قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر باكثر من صورة، هذا كله دليل ليه؟ دليل الجواز. اغلب صورة واحب صورة وافضل صورة فعلها النبي ايه بس، هذا ما قلناه، اللي احنا بنقرره اليوم، اللي احنا بنقرره اليوم، لكن هذا لا ينفي جواز الامر الاخر، هذا لا ينفي جواز الامر الاخر. في فرق بين ان انا انفيه واقول ما ينفعش، ويفرق ان انا اقول ان ده الافضل وده السنة. يعني زي لما تيجي لو جيت قلت لي دلوقتي انا جيت الجمعة متوضى ينفع؟ هقول لك ينفع، لكن هقول لك ايه الافضل تعمل ايه؟ لا، اللي احنا لسه بنقرره ونقوله. نعم نعم طيب. ده بعد الظهر، ده بعد الظهر. طيب احنا قلنا يا اخوانا احنا بنقول الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي السنة مثنى مثنى، هذا هو الغالب من فعله. يعني العلماء لما جم وتكلموا في هذا الحكم ان كيف تصلي الاربعة قبل الظهر كيف تصلي الاربعة بعد الظهر، قالوا الغالب منه مثنى مثنى، الغالب منه مثنى مثنى. نحن انا اتكلم بالغالب يا حبيبي، ما احنا قلنا نعم ده وارد، ولا ادري ان تفهم ايه. لا انا قلت لو صلى في المسجد يبقى اثنين وفي البيت اربعه، لا لا ما قلتش كده، لا لا لا لم اقل هذا، لم اقل هذا، لا لا لم اقبل هذا. نعم اسمع بس بيقول ايه، نعم عايز اسمع اللي ورا بيقول ايه. يا حبيبي قل اني ثواني بس هريحه، هريحه عشان هو واقع في لبس، ما انا هزله اللبس اهو، اصبر لو انا كنت لسه هزله اللبس، عشان كده قلت له بقولش كده. اللي حاصل ايه؟ ان هناك سنن رواتب، سنن رواتب، فلما اجي اتكلم عن رواتب الظهر تقول ايه؟ اربعه اربعه، ثواني بس خليه يرد عليا، تقول ايه؟ رواتب الظهر ايه؟ لا لا انا مش كده برضه، قلت اتنين واتنين بس، دي الرواتب. الرواتب شيء واللي احنا بنتكلم عنه الان شيء اخر خالص، انا بتكلم عن الرواتب. الرواتب يعني السنن المؤكدة. هذا الحديث، هذا الحديث لو انت جيت تقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم عدد السنن الرواتب كلهم 12 ركعة، مش هتلاقي فيهم أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، لأن لو في أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر خير 13 ركعة، صح؟ أحكامنا أو كلامنا عن السنن الرواتب شيء، وكلامنا الآن عن الفضل الذي تدعى إليه شيء آخر. لا تدغل هذه في تلك، لا تدغل هذه في تلك، خلاص؟ اللي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان ايه؟ الركعتين، الركعتين. لكن هو دعاك انك تصلي اربعة لو كنت عايز تتفضل وطمعان في هذا الاجر اللي هو ايه؟ اللي هو ايه بس ما تخلطش حديثي عن الرواتب بحديثي عما ليس برواتب وفيه دعوة للفضل. خلاص ادي الكلام بقى عشان ما توقعش دي في دي. خلاص ده احنا مش هنروح، لا مش هنروح. ايه مش في موضوع، مش في موضوعك، مش هرد عليك. نعم مش هرد عليك، مش هرد عليك. ليه؟ لان انا قلت لكم قبل كده ايه هي السنن اللي تقضى. حصل؟ فسؤالك لا محل له من الاعراض. انا قلت كام سنة تقضى، استنى بس عشان نشوف. قلت لك كام سنة تقضى؟ ايوه ها عد، استنى بس ثواني خليني اسمع الوتر. ها ثواني انا بسأله هو والله. ها الوتر، لا انا قلت الوتر وسنة الصبح الفجر يعني. حصل؟ وجبنا حديث بلال اللي نام فيه والنبي قضاه. خلاص يبقى ادي الوتر وسنة الصبح. ها وسنة الظهر البعدية اللي دخل حجرة ام سلمة وصلاهم بعض قضاهم بعض العصر. فاكرين الكلام ده؟ فاكرين الكلام ده؟ ادي التلاتة اهو. نرجع لسؤالنا بقى يا شيخ مصطفى، ينفع اصلي لو فاتوني الاربعة قبل الظهر اصليهم بعد الظهر؟ ترد عليها تقول لي ايه؟ ينفع؟ ده انت شيخ مش نافع يا شيخ مصطفى. احنا لسه بنقول اللي يقضوا تلاتة، سنة الفجر، سنة الظهر البعدية، خلاص واتنين بس، واتنين بس، سنة الظهر البعدية خلاص وصلاة الوتر. سنة الظهر القبلية انا ما صليتهاش، ينفع اقضيها بعد الظهر؟ طب ما دي جاوبت اهو، بس ما تبقى فاكر اللي احنا قلناه، فما تلخبطوش الدنيا. لا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله فيكم.